بندعو لمرضى المسلمين ولموتى المسلمين. فيعني توفي منذ يومين اخ حبيب، ان شاء الله نجلس كلنا ان شاء الله يخرج ربنا يبارك فيه. توفي اخ حبيب الاخ الفاضل الاخ محمد فوده، شاب في رعاية الشباب، وده درس لنا جميعا طبعا يعني، وهو كان من يعني من الصالحين لنا بتيع الله نحسبه كذلك يعني. فنسأل الله العظيم سبحانه وتعالى ان يرحمه رحمه واسعه، اللهم ارحمه رحمه واسعه وجميع موتى المسلمين، اللهم اجره دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله، واكرم نزله واسع مدخله، واغسله بالثلج والماء والبرد، اللهم نور له في قبره ووسع له قبره، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران، اللهم ارزقه صحبة النبي في الجنة، وارزقه النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وبندعو للمرضى، ندعو للأخ كريم ووالدة وأخت الأخ عمر ووالدة ووالد ووالدة الأخ محمد سمير والأخ محمد حافظ والحاج سعد والأخت وداد ووالدة الأخ أحمد البنا ووالدة الأخ محمد صلاح وزوجة الأخ علي أبو العلا والأخ أبو عمر والأخ وليد محمد، ويعني وجميع مرضى المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا. إن شاء الله نبدأ الدرس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكما أسلفنا في المحاضرة السابقة، فموعدنا الليلة مع محاضرة منفردة بعنوان من سيربح المليون؟ مين؟ إن شاء الله كلكم ستربحوا المليار إن شاء الله النهاردة، لكن مش مليار جنيهات، إن شاء الله مليار حسنات. طبعا كل اللي بيفكر من الأسبوع اللي فات يا ترى مليون إيه بقى بالظبط؟ يعني بقى بالدولار ولا بالاسترليني ولا بالجنيه المصري الله يرحمه؟ ما كان راجل طيب والله. واخد بالك؟ فطبعا كل عمال بقى شغال من الاسبوع اللي فات، ولا يا اختي تقول لك مليون عريس هيتقدم بقى وانا براحتي يعني ايه؟ فكل واحد طبعا عمال ايه بقى ومشغول بقى بمليون، انهي مليون بالضبط؟ فربنا يرزقنا ان شاء الله يعني بمليار حسنه في تلك الليله حتى نلحق بالنبي واصحابه في جناته ودار مقامته. طبعا الحقيقه انشغل كثير جدا من الناس في هذه الايام بالذات بهذا البرنامج الذي يسمى من سيربح المليون، وده ان دل على شيء فبيدل على انشغال اكثر الناس النهارده الا ما رحم الله بالدرهم والدينار وحطام الدنيا الزائل، والناس النهارده كل شغلها الشاغل الا ما رحم الله ازاي يجيب القرش وازاي ينمي تجارته وازاي يعلي البنيان وازاي يجيب ويجيب، يعني انشغال الناس النهارده بقى غريب جدا بامور الدنيا. ولذا اخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم عن زمن الفتن هذا، فقسم الناس الى قسمين، فقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: من كانت الاخره همه، اللي يحصل جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا، اهي الدنيا كلها مش مليون بس، واتته الدنيا وهي راغمه. ومن كانت الاخره ومكانه الدنيا همه، جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم ياتي من الدنيا الا ما قدر له منها. لكن تعالوا نسال الاول، يكون النهاردة بنقول برنامج من سيربح المليون، نسأل أصحاب الملايين هل أنتم سعداء؟ هل صاحب المليون إنسان سعيد ولا لا؟ والجواب معروف، طبعا مش لازم يكون سعيد، لأن السعادة ليست في جمع مال. فالله عز وجل ضرب لنا المثل في كتابه بقصة قارون. قارون مع أنه ما كانش أغنى واحد، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني أخبر بذلك في كتابه: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر إيه؟ جمعا، يعني في قبلي ناس كانوا اكثر قوه اكثر جمعا. يبقى اذا المساله ان قارون مش اغنى واحد، لكنه مثل ضربه الله عز وجل لنا في الكتاب. قارون هذا اتاه الله عز وجل من الكنوز ما وصفه في كتابه، فقال جل وعلا: واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. المفاتيح بس، يعني العصبه من الرجال الاقوياء ما يقدرش يحملوها المفاتيح، فما ظنك بما في الخزائن. ده قارون في يوم من الايام خرج يتبختر في حلته، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياه الدنيا اللي عايزين المليون، واخد بالك، قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. لكن في صنف ثاني، صنف كريم، يعني لا يريد الدنيا ولا يريد حطام الدنيا، ادنى حاجه عنده هو دين. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. جت النتيجه فخسفنا به وبذاره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس العظيم مليون يقولون ويك ان الله يقتط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويك انه لا يفلح الكافرون. قال بعدها جل وعلا: تلك الدار الاخره لمين؟ نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. يبقى المساله لها مليون ولا مليار، كل ده ما يشغلنا في اي شيء، كل ده لا يشغلنا ابدا. اذا فالامر كله اننا نريد ان نعرف من سيربح المليون في تلك الليله المباركه. البرنامج ده زي ما قلنا بيكشف لنا معادن الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم في الجاهليه، خياركم في الاسلام اذا فقموا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. كثير من المسلمين، كثير من الناس النهارده مكسولين بالبرنامج، سواء كان ذلك من المشاركين أو من المشاهدين. وهو ده السر، حب الدنيا ده سر الوهن الذي حدث للأمة. يعني الآن تسليط الغرب والشرق على الأمة بسبب إيه؟ الوهن، كما أخبر حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. مش هيصلي النهارده، مش هنجوزه، إحنا بنجينا بلعب كده، إحنا اتفقنا هتتجوز صلي على طول، سواء الاخوه او الاخوات. الاخت مش هتصلي برضه، مش هنجوز النهارده ربنا. طبعا بالنسبه لموضوع المشروع الزواجي اللي احنا قلناه، يعني الاخت طبعا زي ما قلنا بتبعت ورقه فيها اسم الوالد مثلا واسمها هي، مش لازم تكتبه، تكتب حتى ولو حرف اول حرف. الاخت مثلا نون، او مثلا والدها صار الاخ يتصل اللي عايزين الحاج صار عشان نتجوز اخت نون. طب وانت مين الاخ جيم؟ اي حاجه، خد بالك. المهم يعني طبعا ممكن تكون اثنين نون في البيت، يعني ممكن تكون اختي مثلا اسمها نانا والثانيه نايمه، لما تصحى مجوزها. لما تصحى مجوزها يعني ان شاء الله، بس يعني يركز ويحدد، خد بالك. يعني لو الاخت موجوده مثلا ليها في اثنين، الله اكبر ما شاء الله، 10 عايزين يجوزوا في وقت واحد. طب الاخوه اللي قاعدين هنا ياخدوا بالهم، ده ممكن ان شاء الله يتربوا النار. ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. اللهم ارض كل اخت مسلمه فينا العفاف يا رب، وارض كل اخ المسلمين العفاف. والله العظيم اقسم بالله العظيم، انا يعني اغلى امنيه عندي لله ان شاء الله ان اشوف كل اخ واخت في بيتهم، بس مش يوم الخميس يعني عشان الدرس يعني متجوزين يعني. ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب. المهم تصلي بقى صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد والترمذي بسند صحيح: يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى قطعتها. قالوا: او من قله نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل انتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابه من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا ها وكراهيه الموت. من سيربح؟ يبقى هي دي المشكله، من سيربح مليون؟ كل الناس اذانها رايحه فين؟ للدرهم والدينار والدينار، ولا حول ولا قوه. نرجع لسؤالنا ثاني، حتى لو انت حصلت على مليون، هل هتبقى سعيد فعلا؟ بنقول فعلا ان الجواب كلا، لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اثقل الناس، وعرفوا ازاي كانوا اسعد الناس، قلوبهم كانت راضيه عن الله. يعني الصحابي كان يملك ايه؟ طب بالله عليك ادخل بيت صحابي، كانك الان في بيت صحابي. دخلت بيت صحابي لقيت فيه ايه؟ لا في دش ولا فيديو ولا تلفزيون ولا انتريه ولا اوضه نوم مذهبه ولا اي حاجه خالص من الكلام ده كله. يعني كان الجهاز العروسين عندهم يعني يا دوب حته حصيره وحته ابريق وصحن كده يحطوا فيه الاكل، ويا دوب الزوج ما يملك الا ثوبا واحدا، والزوجه نفس الحكايه. بل ان في بعض الصحابه كما ورد ذلك في بعض القصص، واخد بالك، كان الزوج ما يملكش هو وزوجته الا جلباب واحد. تخيل، يعني هو يملك القميص بتاعه الطويل ده يروح بيه الصلاة، يرجع من الصلاة يلبسونه ويقعد هو يعيني كده ايه بالملابس العادية. فشو سبحان الله، وعرغم من ذلك يعني هو مش متوفر عندهم في الدواليب ولا في الثلاجات ولا الديب فريزر اشهل مأكولات ولا اجمل الملبوسات، ورغم ذلك كانوا الحب اللي ربنا جعله ما بينهم والمواد اللي مالية البيت ديت كانت اغلى من الدنيا وما فيها. النهاردة تلاقي البيوت مليانة من خيرات الله عز وجل، والبنوك متكدسة فلوس، والشبح واقف على الرصيف تحت، والمصانع والفلل سبحان الله. ده بعض الناس لما تسافر بره تلاقي راجل من دولك يعني مش عنده عربيات وبس، لا وعنده قدام البيت عنده المرسى بتاعه سياره خاصه بيه، يروح مشوار بالسياره يروح مشوار بالعربيه، سبحان الله دنيا. ورغم من ذلك تجد السعاده ليس لها حظ ولا نصيب في بيوت هؤلاء اصحاب النبي عليه السلام، السعاده سكنت في بيوتهم وقلوبهم رضي الله عنهم وارضاهم، لانهم تعلموا ان السعاده الحقيقيه لا في جمع مال ولا في دنيا ولا في وزاره ولا في منصب، انما السعيد هو من اطاع الله سبحانه وتعالى. قبل ما نبدا المحاضره من سيربح مليون، بسال سؤال هام جدا. طبعا احنا المفروض ان احنا ما احناش طلاب دنيا، احنا طلاب اخره، لكن السؤال الحقيقي اللي احنا عايزين نركز عليه النهارده، هل كل اللي قاعدين قدامنا دول طلاب جنه؟ جواب نهائي. خلاص كده؟ طيب يبقى اتفقنا، طالما احنا طلاب جنة نشوف بقى ازاي نوصل للجنة عن طريق من سيربح المليون، اي مليون حسنة او اكثر من مليون حسنة كما تأتي ان شاء الله سبحانه وتعالى. لكن عموما قبل ما نجاوب على اي سؤال النهاردة ما تتعجلش، معاك ثلاث وسائل مساعدة. اول وسيلة ايه يا اخوان؟ اول وسيلة الله يبارك في عمرك ربنا يحفظك، هي اول وسيلة طبعا ماهيش الجمهور. ليه؟ لان الجمهور مش هينفعك. قال جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنو الا من اتى الله بقلب سليم وان تدع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. ثاني وسيله برضه ما هياش الصديق، هم قالوا الجمهور والصديق ويحس ايه جاتين، برضه ما هوش الصديق. ليه؟ لان الصديق ممكن يفر منك كما قال جل وعلا الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، ربنا جعلنا منهم يا رب. واخد بالك يوم يفر المرء من اخيه وامه وابي وصاحبتي وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. ثالث وسيله برضه مش حاسه الى فين، لان احنا محتاجين ان احنا يعني نستثمر كل اجابه في الجواب على الملكين في القبر وفي اجابه في سؤال الحق جل وعلا حينما نقف بين يديه، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه يوم القيامه ليس بينه وبينه ايه ترجمان، فينظر العقل ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العقل تلقاء وجهه فلا يرى الا النار فاتقوا النار ولو بشق تمره بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. امال ايه وسائل المساعده الحقيقيه النهارده اللي بنستخدمها؟ برضه ثلاثه، هم بيستخدموا وسائل احنا بنستخدم وسائل ثانيه خالص. اول وسيله التوحيد لله جل وعلا. ثاني وسيله الاخلاص، اخلاص النية لله سبحانه وتعالى. ثالث وسيلة حسن الظن بالله جل وعلا. وانت عشان تدخل النهاردة معانا المحاضرة دي ما كنتش محتاج ان الكمبيوتر يختارك، ولا كنت محتاج ان انت تتصل بمية جنيه مكالمات، ولا كنت محتاج ان انت تجيب معاك صديق، لكن كل اللي انت محتاجه ان انت تتوضأ لله سبحانه وتعالى وتأتي الى بيت الله. ده اسهل طبعا وايسر من شروط البرنامج بتاعهم، احنا شروطنا بسيطة، تتوضأ وتأتي خالصا لله سبحانه وتعالى. لكن انت محتاج فعلا ان انت تجيب معك صديقك او زوجتك او اولادك علشان يكونوا في ميزان حسناتك. تعالوا بينا نبدا النهارده من سيربح مليون مع 15 سؤال نصل في اخرهم الى مليون بل مليار حسنه والى جنه الرحمن سبحانه وتعالى. اول سؤال، السؤال عندهم هم اول سؤال بكام؟ ب 100 ريال اهو، ناس بتشوف برامج مذاكره. فاخد بالك؟ السؤال عندهم ب 100 ريال، احنا عندنا بقى السؤال الاول بفضل الله عز وجل أبلى من السماوات والأرض وما بينهما. أول سؤال، طبعًا أنا مش هسأل وحد هيجاوب، أنا هسأل وأرد على نفسي. السؤال، خد بالك، أول سؤال أين أنت من التوحيد لله جل وعلا؟ خد بالك، يعني لو حطينا كده أربع اختيارات، هل أنت موحد؟ هل أنت غير موحد؟ هل أنت تنوي على التوحيد؟ هل أنت تنوي على غير التوحيد؟ معروف جدًا، أنا موحد إن شاء الله، سبحانه مش محتاج يعني. خد بالك، لأن التوحيد هو الحسنة التي يغفر الله بها كل سيئة، والشرك هو السيئة التي يحبط الله بها كل حسنة. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن الله عز وجل قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. خد بالك، وشوف صدر الحديث بإيه؟ يا ابن آدم، كأن الله عز وجل لا يريدك أن تيأس. يا ابن آدم، يعني كأن الله يذكره، كأن أباك آدم عليه السلام قد أذنب وتاب فتاب الله عليه، فأنت ابن لآدم عليه السلام، فإن أذنبت فتوب إلى الله وتوب إيه؟ يقبلك الله عز وجل. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، لأنه لا يملك مغفرة الذنوب إلا الحق جل وعلا. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك علام السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها إلى مغفرة. المشهد الثاني رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي فيش جواز صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: فيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. ايه العبد ده؟ من عمل ايه؟ عمل ذنوب اتوضعت في 99 سجل، السجل كذب البصر، كلها ذنوب وسيئات، فتعرض عليه السجلات والذنوب والسيئات، فيقول له جل وعلا: عبدي، أهذه صحيفتك؟ فيقول: بلى يا ربي. أهذه أعمالك؟ بلى يا ربي. أظلمك فكتبت يا الحاسدون؟ حد من الملائكة كتب عليك حاجة أنت ما عملتهاش؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول جل وعلا بعد أن يخرج للعبد بطاقة مكتوب فيها كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول جل وعلا للعبد: احضر وزنك. فيقول: يا ربي كيف احضر وزني؟ وماذا يمثل او ماذا تمثل تلك البطاقه لهذا الوزن؟ فيقول جل وعلا: احضر وزنك لا ظلم اليوم. فيحضر العبد وزنه، وتوضع السجلات في كفه، وتوضع كلمه التوحيد في كفه. قال صلى الله عليه وسلم: فطاش في السجلات فانه لا يدخل مع اسم الله شيء. طيب بالله عليك بقى، السؤال هنا عايزين نمشي مع بعض واحده واحده، وكل سؤال مع كل حديث معقده بسؤال. بالله عليك، كم يساوي هذا المشهد لو كنا لك يوم القيامه؟ خد بالك التجارات هتطيش وهتخش الجنه بسبب ايه؟ يعني نعمه التوحيد. كم يساوي هذا المشهد؟ مليون ولا مليار؟ اغلى طبعا، اغلى من الدنيا ايه وما فيها. اول حاجه. السؤال الثاني، السؤال الثاني: اين انت من الصلوات الخمس في جماعه؟ الشباب اللي بيقطع في الصلاه والاخوات اللي بتقطع الصلاه بيقول لهم ايه؟ يعني نعمه الصلاه نعم عظيمه، فالصلاه عماد الدين وركنه الثاني بعد شهاده ان لا اله الا الله. بنبدا الصلاه ايه؟ بالوضوء. هنتوضا، تعالوا نشوف الخير اللي ممكن تتحصل عليه من ورا الصلاه عشان تعرف فعلا من تربح مليون. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح: من توضا فاحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فتح أبواب الجنة الثمانية تساوي كام؟ تساوي كتير أوي، صح ولا لا؟ فإذا يعني فتحها لو تعود تفتح باب واحد من أبواب الجنة، لو تملك كل ما على الارض ذهبا وفضه لدفعت الاجر فتح باب واحد. فما ظنك ان ابواب الجنه الثمانيه كلها تفتح لك بمجرد ان تتوضا او تقول هذا الذكر. خذ الحديث الثاني بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي باسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما فين؟ مش في البيت بقى، في جماعه، وبعدين ما يتاخرش يدرك التكبيره الاولى تكبيره الاحرام، كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. عشان يتسبب براءة من النفاق وبراءة من النار برضه تساوي كام؟ تساوي كتير جدا. انا بقول لك لسه النهارده هتجمع مليارات ان شاء الله، بس شوف بقى ايه، خليك معايا خطوه خطوه كده عشان تشوف فعلا من الذي سيربح في النهايه. من الذي سيربح؟ لا شك ان الموحد العابد الطائع لله جل وعلا هو الرابح الحقيقي في الدنيا والاخره، لا شك في ذلك. لأن موضع قدم أحدكم في الجنة، لأن موضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، مش مليون بس. طب ده شارع واحد لو حسبت تكاليف المباني اللي فيه ممكن يعدي 5 مليار. فما ظنك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها بأبي وهو أمي صلى الله عليه وسلم. حديث ثالث رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ثابر، يعني من داوم على 12 ركعة من السنه في اليوم والليله بنى الله له بيتا في الجنه. شوف بقى بيت في الدنيا، بالله عليك ابن عمر النهارده وقول لي عمر تكلف كام؟ بعض الناس يكلف الشقه الواحده مش العماره 2 مليون جنيه واكثر. يعني العماره اللي على شارع النيل دي كان الشقه 50 مليون جنيه. ها 50 مليون جنيه العماره كلها، الشقه كلها بالموت كنترول. او والله مش فاضي يعني بحقيقه. والعربيه تطلع ممر خط كده وتقف على باب الشقه وبالزرار كده باب الشقه اتفتح واخد بالك. يعني سبحان الله كل حاجه تبقى بالزرار ب 50 مليون جنيه شقه واحده. فما ظنك بان الله عز وجل ولله المثل الاعلى سيبني لك بيتا في الجنه. كم يساوي بيت في الجنه؟ بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان المؤمن في الجنه خيمه من لؤلؤه مجوده طولها كما افتح مسلم 60 ميلا في السماء، وفي روايه البيهقي وعرضها 60 ميلا في الارض. ده لؤلؤه واحده مجوده مش لآلة مجمعه، لؤلؤه واحده مجوده طولها 60 ميلا في السماء وعرضها 60 ميلا في الارض. وعند الترمذي سند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعه ثم جلس يذكر الله عز وجل ثم حتى تشرق الشمس او تطلع الشمس ثم صلى ركعتين الا كتبت له حجه وعمره تامتان بابنه وامه صلى الله عليه وسلم. اخر حديث في السؤال الثاني عند الترمذي ايضا بسند صحيح ان حبيبك صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعه واغتسل ثم بكر وابتكر ومشي ولم يركب ودنا من الامام واستمع وانصت ولم يلغ كان له بكل خطوه من بيته لحد المسجد، كان له بكل خطوه يخطوها من بيته الى المسجد عمل سنه اجر صيامها وقيامها. ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم يا خبر الله. لا نعيد الحديث ده ثاني صح ولا لا؟ نعيده ثاني. من غسل يوم الجمعه واغتسل ثم بكر وابتكر ومشي ولم يركب ودنا من الامام واستمع وانصت ولم يلغ كان له بكل خطوه يخطوها من بيته الى المسجد عمل سنه اجر صيامها وقيامها. وهنا بنتوقف وقفه يسيره بس مش الاعلان، للصلاه على سيد الامام صلى الله عليه واله وسلم. السؤال الثالث يا اخوه، احنا قلنا 15 سؤال نصل بهم الى المليار مش المليون. السؤال الثالث: اين انت من قيام الدين؟ ايها الاخ الحبيب بالله عليك، فاكر اخر مره صليت فيها قيام الليل؟ الاخت العزيزه الفاضله بالله عليك فاكره اخر مره وقفت فيها بين يدي الله عز وجل؟ اخر مره ترفع الحديث ده عند ابي داود بسند صحيح حبيبك صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا. احنا دايما الحديث ده بنقول عشان بحبه قوي وبنحب كل احاديث النبي طبعا صلى الله عليه وسلم. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أنقذت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء فإن قام وصليا كتب عند الله ليلتئذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. حلو كده؟ طيب أنت ممكن تدفع كام عشان تشوف حبيبك صلى الله عليه وسلم؟ والله لو الدنيا كلها أدفعها عشان أشوفه بس مرة في المنام مش في الحقيقة كمان. طب لو شفته وكمان دعاك تدفع كام؟ أكثر بقى صح لا؟ مش رؤية بقى، لا ده رؤية ودعاء. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا بيدعو لك بالرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع الحديث اللي جاي ده يجمع لك ثلاث مناقب من الله عز وجل. أول حاجة عند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. يبقى ثلاث حاجات إيه؟ من الله. أول حاجة هيحبك، ثاني حاجة هيضحك اليه، ثالث حاجه يستبشر به. كان من بين هؤلاء الثلاثه رجل كان مع صحبه الله اخوانه فكانوا في سفر بعيد، فلما وصلوا هجعوا جميعا الا هو قام وصف قدميه لله عز وجل فيضحك الله عز وجل بهذا العبد ويقول لملائكتي: انظروا لقد اثرني على نومه وراحتي. فيضحك الله عز وجل لهذا العبد. ثلاث حاجتهم، اول حاجه ربنا هيحبك، ثاني حاجه ربنا يضحك لك، ثالث حاجه يستبشر بك. طب نجمعهم ازاي؟ تعال شوف، لو احبك الله عز وجل ايه المنقبه العظيمه كده؟ سبحان الله، المنقبه ده اعظم منقبه في الكون كله. في البخاري ان الله عز وجل يقول: فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيذن وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قتل نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره متاءه. أدي أول حاجة. طب ثاني حاجة برضه بيحبك، شوف لما يحبك لا يكتفي بذلك، كما عند مسلم أن الله عز وجل إذا أحبك أيضا ينادي على جبريل عليه السلام، يا جبريل إني أحب فلانا ويسميك بإسمه فأحبه، فيحبك جبريل عليه السلام، وينادي جبريل في ملائكة السماوات السبع إن الله يحب فلانا فأحبه، فتحبك ملائكة السماوات السبع ثم يرضى لك القبول في الأرض. أول حاجة يحبك الله، ثاني حاجة يضحك إليك، وصفة الضحك ثابتة لله جل وعلا كما وصف الله عز وجل نفسه وكما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم بلا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. احنا ايه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل يضحك ضحكا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طب لو ربنا ضحك العبد ايه الجزاء؟ ورد ذلك في حديث صحيح رواه الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهيد هو من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فذلك الشهيد المفتخر يكون في قيمة الله تحت ظل عرش الرحمن لا يفضله الأنبياء والمرسلون إلا بدرجة النبوة. في آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم فيضحك الله له لهذا الرجل، فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. شوف لو ضحك الله عز وجل العبد، لأن ضحك الله عز وجل العبد بيكون عن رضا، رضا عن هذا العبد ورضا عن عمل هذا العبد، فإذا ضحك الله العبد فلا حساب عليه يوم، يكون زي 70,000 اللي أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وقيل له في آخر الحديث هؤلاء أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. في رواية الإمام أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم فاستجبت ربي فزادني مع كل واحد 70,000، وفي رواية ثانية برضه عند أحمد بسند صحيح فاستجبت ربي فزادني مع كل 70,000 وثلاث حسيات من حسيات ربي، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. آخر سؤال أو آخر حديث في السؤال الثالث، الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الأخير وينادي على عباده النيام من يدعوني فأجيبه، من يستغفرني فأغفر له، من إلى أن يطلع الصبح. قم اطلب من ربنا عز وجل، مش مليون، قم اطلب مش 11 لا 100,000 مليون، ايه مش كده، اطلب اللي انت عايزه. لذلك انا بقول لاخ هات لما يطلب من ربنا سبحانه وتعالى حته سياره كده ما يقولش يا رب انا نفسي في حته بس كده 128، لا يا اخي اطلب منصبي، ايه المشكله؟ وانت تطلب من مين؟ انت تطلب من الغني الكريم سبحانه وتعالى، اطلب اللي انت عايزه، اطلب اغلى حاجه واجمل حاجه طالما هتستعملها في طاعه ربنا اطلب. هو الإنسان لما يعيش في قصر يملأه شكرا لله مش أفضل ما يعيش في كهف يملأه بطرا وكفرا بالله؟ صح ولا لا؟ خذ النعم اللي انت عايزها واستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى، فقوم اطلب اللي انت عايزه كله، اطلب وقوم بالليل واوعى تقصر، اوعى تقصر موضوعنا ولو ركعتين، ركعتين بس في قلب الليل كده قبل الفجر نص ساعة، وقوم وصلي كده وصف قدميك واطلب كل اللي انت عايزه من أمر الدنيا ومن أمر الآخرة. بمناسبة التأثير أذكر قصة أخ حبيب لينا بيحكي لي عن واحد صاحبه كان شغال حلاق، فسافر السعودية ما عرفش حكيت أذكر كده ولا لا، فالمهم سافر السعودية يشتغل حلاق هناك، فأول ما وصل هناك الكفيل بتاعه قال له أفتح لك محل حلاقة وإيه وأنت تشتغل وإيه الرأس مثلا ب 10 ريال أنت 5 وأنا 5 ونقسم مع بعض، قال له ماشي مش مشكلة. فأول رأس دخل له واحد راجل إيه قبها كده من الناس أصحاب المناصب يعني، فاول ما دخل فقال له نزه يعني نجسر عايزين نحلق، فالراجل مسك شعره قعد يحلق وخلص تمام كده خلاه زي القمر، قال له خلاص كده ايه راي حضرتك؟ قال له والله ما جسرت. طبعا هو فهم ما جسرت يعني ايه، لسه ما حلقتش خالص، فراح مجسر خد بالك، فحلق له شويه ثاني ايه راي حضرتك؟ قال له والله ما جسرت. فقال ده كده شكله انا هشيله ويقطع من كده يعني هجيبها له لحد، فالمهم خدها له بفضل الله خلى وشه ده ايه. فالمهم خدها له كلمه باركيه واخد بالك، المهم الراجل قام ايه اللي انت سويته ده مش عارف ايه، راح طالب له شغل، فراح الراجل اسمه اول مره يشتغل عنده يعني يعني اول يوم شغل وبعدين حاجه على مقدار الباب. فاول ما راح هناك ايه حضرتك يا حضر الضابط انا قرر الكل لما حلال ولا ما قصرت عم انا بس ولا ما قصرت حتى ما خلصت الموضوع انه ما قصرت يعني عملت اللي عليك بزياده. قال لي توش عرفني انا مش هتكلم عربي واخد بالك. المهم السؤال الرابع عشان نوصل ل 15 سؤال يخرج ربنا يحفظنا كويس. عايزين النهارده نخرج من المكان ده بجد والله النهارده اكاديميه الحسنات عايزين نخرج النهارده كده ونكون خدنا ضمان من الله عز وجل بدخول الجنه والمغفره. اما عن المغفره فنحن نحسن الظن بالله فان الله وعدنا والله اذا وعد فانه منجز لنا ما وعد. الله وعد اننا اذا جلسنا في مثل هذا المجلس وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم ملائكه في السماء الدنيا وذكرهم الله فيما عند في روايه ثانيه فاذا ما قاموا قال جل وعلا اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. يقول ملك يا رب فيهم فلان ليس منهم انما جاء لحاجته ده هو سمع ما انت واربح منهم فكر ان احنا هنسال النهارده فلوس خد بالك فقال له روح شوف اي وضع. فقال جل وعلا هم الجلساء لا يشقى بهم جليل. اللهم لا تجعل بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. فالسؤال الرابع اين انت من الصيام؟ وانا اخترت لك اسئله جميله يعني حاجات احنا محتاجين نتقرب فيها الى الله عز وجل. شوف الفرق بين اسئلتنا واسئلتهم يعني يقول لك مين بطل فيلم مش عارف ايه ومين بطل مسلسل كذا ومين اللي عمل الاغنيه الفلانيه ومين اللي لحن دي. لا احنا نقول اين انت من التوحيد من الصلاه من ذكر الله من الصيام من كل الذي يقربك من الله سبحانه وتعالى اين انت من الصيام. في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين ايضا قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجهه 70 خريفا 70 سنه. لو صمت يوم في سبيل الله يمضي النهارده كده ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب يمضي النهارده صومه يعني في سبيل الله عز وجل وفي شده الحرب يعني الاجر يكون على قدر التعب والنصر خد بالك. يبعد الله عز وجل النار عن وجهه 70 خريفا. وفي عند البزار روايه جميله جدا بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنه. السؤال الخامس بعد ما صلى الله عليه وسلم قال اين انت من الصدقه. السؤال الخامس اين انت ايه من الصدقه. عند البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بعد تمر ادينا يوازي تمره فان الله بس شرط من كسب طيب فان الله لا يقبل الا طيبا سبحانه وتعالى فان الله يتقبلها بيمينه فينميها له ويربيها له حتى تصير كالجبل. خلال طمره واحده فتلك الجبل. وزي ده يوضح حديث النبي عليه الصلاه والسلام عند البخاري فاستقوا الماء ولو ايه؟ ولو شق طمره، طمره انت هترميها او شق طمره انت هترميها وممكن تودي منها شر يعني ايه شق طمره هتعمل ايه؟ ممكن شق الطمره دي تدخلك الجنه. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طريق بابي وامي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث عند البخاري ومسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله دعي من ابواب الجنه الثمانيه. يا عبد الله هذا خير. فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه. فقال ابو بكر رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله فهل يدعى احد من ابواب الجنه الثمانيه؟ قال اجل يا ابا بكر وارجو ان تكون منهم. وفي روايه صحيحه عند البيهقي قال صلى الله عليه وسلم اجل يا ابا بكر وانت منهم رضي الله عنه وارضاه. والانفاق في اوج الخير عند البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه. حاجه بس صح الامور كلها احنا عاملين بنرد في احاديث مش عشان كده بس نلم بمعنى الاحاديث بس لا عايزك تتخيل كده احنا عاملين نقدر بنقول المليون والمليار وفلان جاء وفلان سوى اقعد تامل تامل في فضل الله. انا عمال اقول لك بس احاديث في فضل كل من قضى وفضل كل سؤال بنساله وفضل كل عباده بندل عليها عشان تعرف فضل ربنا قد ايه عظيم. وكان فضل الله عليك عظيما سبحانه وتعالى. شوف قد ايه بصوم يوم واحد في سبيل الله يبعد الله النار عن وجهك 70 خريفا تعمل كذا تنجو من النار تصلي مش عارف ايه يكتب لك براءه ثاني براءه من النفاق وبراءه من النار. مش عارف تتوضى تعمل ايه وتقول ذكر معين فيفتح لك ابواب الجنه الثمانيه. ذكر معين تحصل منه على مليون حسنه. ذكر اخر تحصل منه على مليار حسنه. افرض ده كله هتشوف دلوقتي قد ايه خيرات قد ايه. عشان كده بنقول طب يا ترى امال مين اللي يخش النار ومين يخش الجنه؟ يعني بعد ده كله لما ربك عز وجل يقول لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك العمره الى العمره كفاره لمريم، ويقول الحج المبرور ليس ثواب الى الجنه، من حج فلم يرفض فلم يرفض، هيجي دلوقتي رجع من حجيك يوم ولادته روم، وفوق ده كله لا ايه؟ الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم ايه؟ حسنات. امال مين يخش النار؟ ده انسان اكيد لم يتعرض لاي رحمه من رحمات الله. يعني انسان حتى ما فكرش مره يتوب. يعني الانسان عمال يذنب ده طول السنه، اللي عمال يعاكس وعمال ينظر الى الفتيات، اللي عمال بيشرب خمر، اللي بيشرب دخان، اللي ليل ونهار قدام التلفاز، اللي ليل ونهار عمال يرتدي المسلمين، اللي ليل ونهار عمال يناصف ويداهن، اللي بيرتشي، اللي بيكذب، اللي بياكل حرام، اللي بياكل مذبه، اللي بيعمل اللي بيعمل، ده مش عايز يتوب ليه؟ ايه اللي بيحوم منه الانسان؟ اللي مش لابس حجاب ليه مش عايز يتحجب؟ عايز يصوم في الجمال لمين؟ جمالك ده لزوجتك لزوجك بس، زوجك بس حق الناس بأن ينظر إليك. وبعدين في النهاية أنت لو اتحجبتي هتتشبهي بالحور العين، حور مقصورات في الخيام. وبعدين لو خرجوا من الخيام قاصرات الطرف، ما بيبصش إلا زوجها، قصرت طرفها إلا على زوجها شديد، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. الخمار بتاع حور العين، الخمار بتاع حور العين. فأنت إذا لبست الخمار أو النقاط فأنت تتشبهي بالحور العين في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. إيه اللي حيشك عن الإجابة؟ بنقول لكل أخت النهارده لسه ما لبستش خيار يا أخت ربنا يبارك فيك، زي ما كنا بنقول في الدروس اللي فاتت نفسنا نفرح لك، نفسنا نبارك لك، والله العظيم ثم والله العظيم يعني أقول وأقسم بالله عز وجل غير حامل إن شاء الله عايزين الخير لكل أخت معانا. مشكلة ما فيش أخت حاضرة معانا النهارده إلا ما تخش الجنة. اللهم أدخل أخواتنا الجنة وأدخلنا جميعا الجنة، ولا تفرق بيننا وبين الحبيب حتى تجمعنا به في الجنة. إحنا عايزين يا إخوة عايزين النهارده كده كل مش عايزين حد ينقص مننا من بلدي كده، عايزين كل اللي موجودين دول يخش الجنة، وعايزين كل أخت النهارده لابسه حجاب مش لابسه حجاب عايزين الكل يخش الجنة. اللي اتحجبت لله تبتن، واللي ما اتحجبتش لله اتحجبي عشان ربنا يجمعك باخواتك في الجنة مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللي انت سمعت سيرتهم في العشر دروس اللي فات. المهم من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. برضه هنقف الوقفة الثانية برضه مش الإعلان ولكن الاستغفار، نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. السؤال الثالث يا إخوة، أين أنت من تفريش كروبات المسلمين؟ عايزين نركز على الحته دي قوي. النهارده كتير من المسلمين يقول لك وراء جنبه ليه؟ وتعبه ليه؟ ليه لا؟ طب الناس كلها بتاخد ما بتديش. لا يا خد الضمانات اللي تضمن لك يعني رد الحق بتاعك، لكن اقف جنب اخوانك، ولو ما ردوش ربنا هيعوض عليك وهيكرمك، وهتجد من يفرش كرباتك مش من بشر، لا هتجد ان الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الذي يفرج همك. انظر ماذا قال حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا لو كان الجزاء من جنس العمل. كان ايه؟ نفس الله عنه كربة من كربات الدنيا برضه، ما هو واحدة بواحدة ولا ايه؟ او على الاقل لو حب يزود يبقى من نفس كربة عن مؤمن من كربات الدنيا كان يبقى ايه؟ يبقى نفس الله عنه 10 كربات او 10 كربات من كربات ايه؟ من كرب الدنيا. لا لكن لا، كرب الدنيا امرها بسيط، هتعدي الدنيا كلها ساعة لا تساوي أي شيء. يقسم المجرمون يوم القيامة إنها لعبة إيه؟ أيوة ساعة، هي ساعة واحدة ما تقولش أي شيء. إنما الآخرة هي بقى الآخرة 50,000 سنة في انتظار بقى الحساب، غير بقى عياذا بالله من يدخل النار ومن يخلد. فإحنا محتاجين إن ربنا يفرج عنا كروبات يوم القيامة. فعشان كده عشان يحفزك حبيبك صلى الله عليه وسلم قال لك إيه؟ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليهم في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد. يا الله والله العظيم لو تتأمل في الكلمة دي عمرك ما تشوف إنسان إلا ما تفرج همه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كن في عون إخوانك وسيكون الله عز وجل في عونك سبحانه وتعالى. كل من ياما دفعت الناس وفرجت هم ناس، واللي عزك الله اللي طلع نبي واللي طلع نصاب واللي سبحان الله أنت تعمل العمل لله، وإذا كان في 10 وحشين واحد كويس يستحق أن أنت تعاونه، تعاونه برضه وأجرك على الله سبحانه وتعالى، وتأكد والله ربنا هيعوض عليك كل خير. عمر ما في إنسان بيعمل خير أبدا أبدا ويقع في غير إيه؟ في غير ويقع في الشر أبدا. ربنا لازم ينجيه، ربنا لازم ينجيه من أي كربة، لأنه فرج إيه؟ عمه منهم كربة من كرب الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: من أنذر معصرا أو وضع عنه، يعني إيه؟ يعني قال له أنذر معصرا، يعني واحد أنت ليك عنده كرب، يقول لك طب معلش استناني شهر كمان، طب استناك شهرين كمان مش مشكلة. أو وضع عنه، يعني قال له إيه؟ قال له خلاص أنا مش عندي دين، الدين بعتبره هدية مني أو صدقة أو زكاة أي حاجة. من أنذر معصرا أو وضع عنه اللي يحصل، أظله الله يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. النهارده لما تيجي تاخد فيلا في بلد وتروح تشتري الأرض الأول أو بتشتري فيلا جاهزة، بتروح تعمل إيه؟ بتقول له أنا عايز مكان كده حلو، شارع قبيح كده يكون على النيل، أو على الأقل ما يكونش قدامهم مكان تاني، يعني يكون إيه؟ ما البيت ما يكونش مكشوف. فلما بتروح مثلا مدينة من المدن الجديدة بيقول لك إيه؟ يقول لك المتر مثلا 300 جنيه، ولو عايز موقع متميز يبقى 500 جنيه، اللي هم بيسموه ايه؟ نسبة تميز، نسبة ايه؟ التميز. تخيل بقى اعظم نسبة تميز ان انت تكون فين؟ في ظل عرش الملك جل جلاله. تدفع كام عشان نسبة التميز دي؟ انت مش هتكون بقى لا على النيل ولا على الفرات، ده انت هتكون في ظل عرش الملك سبحانه وتعالى يوم لا ظل الا ظله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام. فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. في علة هنا ليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشمعنى الفردوس؟ قال: فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه أي من الفردوس، ومنه تفجر أنهار الجنة، وأهم من كل وصفه عرش الرحمن جل وعلا. أهم حاجة أن أنت تكون في ظل عرش الملك سبحانه وتعالى. السؤال السابع يا إخوة، طبعا اوعى تنسى نفسك من وسائل المساعدة: التوحيد، إخلاص، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أين أنت من الحج؟ قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه دليل كيوم ولدته أمه، علشان ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمه. تدفع كام؟ والله العظيم تسوي شيء قوي، محتاجين والله قدام واحد يغفر. عارف اذكرك بس القول سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، لما جلس مع ابناء الصحابه، لان سيدنا انس من المعمرين، لما جلس مع ابناء الصحابه ومع بعض التابعين فقال: انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر، ان كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ليه؟ قال لك: لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت قلوبهم شفافه، قلوب قاهره يا اخوه، كان لما واحد يحمل ذنب صغير الله يتخيل ايه؟ يتخيل يوم القيامة، كما قال الإمام ابن القيم: فإذا أراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها إيه؟ النار. أي عمل يعمله على طول يبص كده إيه؟ يا ترى العمل ده يدخل الجنة من النار؟ يدخل النار؟ لا بلاش منه، لا إن دخل الجنة إذا نعمله، أنت بالك؟ قال إيه؟ فإنكم إيه؟ تعملون أعمالا هي أدق كيانكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات. كأنهم يتخيلون أن القيامة قد قامت وقد وضع الميزان وتساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات. طيب لما تتساوى الكفتان ايه اللي يحصل؟ لو ذنب نزل في كفة السيئات ايه اللي يحصل؟ هيرجح كفة السيئات اللي تخش فين؟ النار، ربنا يعافينا ويعافيكم. طب لو رجحت كفة الحسنات تخش ايه؟ الجنة. يبقى انت في عرض حسنة واحدة تعملها تخش بها ايه؟ الجنة. ويمكن توضع الحسنة دي ومن مات على شيء بعث عليه. عشان كده كانوا بيحرصوا ان هم ما يناموش ابدا الا على توبه، وانهم في كل لحظه يكونون على عمل صالح، على وضوء، على صلاه، على ذكر الله، على استغفار، قراءه القران، صله للرحم، جهاد في سبيل الله، امر بالمعروف نهي عن المنكر. المهم حياتك كلها لازم تشغلها في طاعه الله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يبقى علشان ترجع من ذنوبك يا ولد امك محتاج كتير جدا. يبقى ايه؟ يبقى من حج فلم يرفث ولم يفسق، ادي فضل حج يا اخوان، رجع من حجه ايه؟ كيوم ولدته امه، وانما اعتقد حج كان ايه؟ والحجه المبروره ليس لها ثواب عند الله الا الجنه. عشان كده ما اعرفش احكي القصه دي قبل كده ولا لا. لما واحد من عيله القوم قاعد مع مذيعه كده في برنامج، فالمذيع عامل برنامج يعني عماله تسال اسئله كده والناس بيردوا عليها كده. فبتقول له حضرتك والله يعني انا عملت يعني لقاءات مع ناس قبل كده مع حضرتك، لكن حضرتك بالذات ما شاء الله ما شاء الله وش حضرتك منور. انا طبعا منورش ازاي ده انا حكيت 7 مرات. ما شاء الله 7 مرات ولا اول مره 7 مرات؟ طب حضرتك ايه اجمل حاجه بقى انت حكيتها يعني يا ريت تحكي لنا ذكرياتك كده. قال لها والله هم السبع ما شاء الله يعني ما يتخلوش عن بعض ما يتنفوش ابدا، لكن اجمل حاجه بقى انا مش قادر انساها ابدا ويعني مش قادر تطلع من دماغي وما شاء الله يعني الحاجه من هذا يعني عامله كده اثر في قلبي الصراحه يعني مؤثره فيها جدا، اللي كانت في السعوديه. يعني ما شاء الله خدت بالك؟ قلت طبعا اكيد السته دي كانت كويس يعني تمام دي طبيعيه إذا بس راحت في السعودية لها دعم قال لك ما هي كلها جايب مسلمين يعني. فالمهم فسبحان الله يعني فالمهم فبمناسبة ذكر الحج طبعا برضه ما ننساش نذكر فضل العمرة. إيه خد بالك ربنا يرزقنا الحج والعمرة. في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. يعني أنت عملت عمرة وعندك 20 سنة وعملت عمرة ثانية وعندك 60 سنة يبقى فين الذنب قد إيه؟ 40 سنة صغائر، لأن الكبائر يعني إذا تبت منها تاب الله عليك. الصغائر اللي محتاج أعمال إيه؟ صالحة وأدى السيئة الحسنة تمحوها، وخالف الناس بخلق الحسن. وعين قصة صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بس لأن الحديث بقى اسمها مرضى عشان كده أحسن صلي. صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة معي. عايز تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم تروح عمرة في رمضان. بعض الناس بقى كانوا يقول لك يعني ناس من 10 لوقت، لا مش ناس. إنما عشان أنا عمرة في رمضان فأيوه في اول رمضان في نص رمضان في اخر رمضان في ايوه المهم في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثامن يا اخوة اين انت من القرآن؟ يا اخوة نهجتكم القرآن الا من رحم الله، والاخوات اللي هجروا القرآن يا اخوة والاخوات كتاب الله عز وجل العز كله في كتاب الله سبحانه وتعالى. اسمع الى قول الله عز وجل ما شاء الله لسه بمناسبة ذكر القرآن الاخ دعا اقول ختمت القرآن بالأجل ربنا يا اخت الله يبارك فيها ويحفظها يا رب ما شاء الله جزاها الله خيرا. ربنا ان شاء الله يرزقها الاخ خادم القران هو كمان عشان ينجبوا يعني اخوه افراد ان شاء الله من اهل القران تبقى العيله كلها من اهل القران ربنا يبارك في يدهم المسلمين. فشوف اسمع على قول الله عز وجل ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره ايه لن تبغوا. عايزين نقف واقفين مع الايه. اول حاجه ان كل الاعمال جاءت بصيغه الماضي الا القران. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه بصيغه الماضي وانفقوا بصيغه الماضي، انما القران قال ايه يتلون استمرار اهو، لان القران يقرا في اي وقت ليل ونهار. سبحان الله يتلون كتاب الله اناء الليل واناء النهار كما قال صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله القران فهو ايه فهو يقوم به اناء الليل وايه وأنا النهار. يبقى إذ يرجون تجارة لن تبور. علماء اللغة يقول لك لن لما تيجي مع فعل المضارع تفيد الاستحالة، يعني التجارة دي بالذات لا يمكن تبور. طب ما أنت ممكن تكسب 1 مليون جنيه أو ما أنت تربح 1 مليون، ممكن تكسب 1 مليون جنيه وتخش مشروع وتخسر، أو بلاش تقول يتنصب عليك 1 مليون جنيه ونزعوا منك أو يتسرقوا يحصل أي حاجة المهم. إنما التجارة التي لن تبور هي أن تقرأ كتاب العزيز الغفور وأن تصلي الصلاة الخمس وأن تتقرب إلى الله عز وجل بكل طاعة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي في سند صحيح من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طيب الصفحة الواحدة فيها كم حسنة يا إخوان؟ 6000 حسنة. أنت عارف المصحف بتاع السعودية 15 حرف في تقريبا 40 حرف يعني حوالي 600 حرف في 10 حسنات 6000 حسنة في الجزء يبقى حوالي كام؟ ها؟ 20 في كام؟ في 6000 كام؟ 120,000. تعالى طيب احنا ممكن نقول النهارده ايه؟ يعني انت لو زودت شوية هتلاقي ان انت ممكن تحصل على 1,000,000 حسنة في نص ساعة. نص ساعة بالضبط فضل الله عز وجل تتحصل فيها على 1,000,000 حسنة من قراءة القرآن. وعند أحمد بن سعد بن إسماعيل أن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له بيت في الجنة. طب الحديث صحيح خد بالك لان في حديث ثانيه وردت في بعض سور القران حديث ضعيف. كل السور احفظ الكلمه دي، كل السور التي وردت في فرض سوره ياسين كلها احاديث موضوعه، ليس فيها اي حديث صحيح. والسوره التي وردت في حق سوره تبارك، يعني في اخوه يرضى عليكم النهارده ورق، واخد بالك من ضمن سوره فرض سوره ياسين وسوره ايه؟ تبارك. سوره الواقعه. وفضل سوره الواقعه ان هي سبب اسباب الرزق برضه ايه؟ حديث بتاعها ايه؟ حديث موضوع. واخد بالك؟ انما الاحاديث التي وردت في حق سوره الملك انها كانت سببا في دخول رجل الجنه، وانها كانت سبب في مغفره ذنوب للرجل، واخد بالك؟ دي كلها احاديث صحيحه بفضل الله عز وجل. ومن ضمن الاحاديث الصحيحه من قرا قل هو الله احد 10 مرات يتصرف منك قد ايه؟ 5 دقائق؟ والله ما يكمل، دي بتهدي. بنى الله له بيتا في الجنه. انت النهارده بتبني البيت في ايه؟ تبني البيت النهارده في 6 شهور في سنه، ده غير بقى ما يتنصب عليه بقى والمقاولين والسماسرة والكلام ده كله والعمال، ربنا عارفين عارفين. لا ده انت هتبني البيت في الجنه في دقيقتين. وبعدين سبحان الله، وهيجي لك دلوقتي ازاي ان انت طبعا بعد ما تبني البيت عايز تحافظ النخل، هيجي لك دلوقتي ازاي ترجع البيت تبني اللي حواليه نخل. نسال الله عز وجل ان يرزقنا ببيت في الجنه. وعند الطبراني في الكبير بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: القران شافعا مشفع وماحل مفرط، من جعله امامه قاده الى الجنه، ومن جعله خلفه ساقه الى النار. القران شافع مشفع، ايه معناه؟ يعني ان بعض الناس يوم القيامه هيحاول ان هو يعني ينال الشفاعه عشان يشفع لمن حوله، فلا يقبل ولا يشفعون الا بس لو ادي من اذن من الله. حتى الانبياء لا يشفعون الا باذن صريح من الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع له الا باذن سبحانه وتعالى. فالقران اذا شفع فانه يشفع. وماحل مصدق ماحل يعني محامي. انت في الدنيا النهارده لو ارتكبت اي جريمه عشان تخرج من القضيه دي، بعض الناس ممكن يدفع 2 مليون جنيه يقول لك ما استخرج منه. طب ادفع فلوسي كلها واخرج. ما يقدرش ما يتحملش ان هو يتسجن. واخد بالك؟ وممكن يدفع هنا وهنا عشان ايه؟ يخرج من القضيه دي. لا، ده القران ياتي يوم القيامه ويدافع عنك امام الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر، الحديث كلها توضح اعضاءه، القران والصيام يشفعان للعبد عند الله عز وجل. يقول القران: اي ربي لقد منعته النوم بالليل، يقول القران: اي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفع فيه. ويقول الصوم: اي ربي منعته الطعام والشراب والشهوه فشفعني فيه، قال صلى الله عليه وسلم: فليشفعان في العبد. يبقى النهارده شوف سبحان الله، القران لو جعلته امامك قراته عملت بما فيه تدبرت اياتي وقفت عند حضوري، كل ده بلغ ولم تخش كتاب الله عز وجل، يكون لك شافعا يوم القيامه ومحام امام الله عز وجل. السؤال التاسع يا اخوان: اين انت من ذكر الله؟ اين انت من ذكر الله؟ تامل معي قول الله عز وجل: الا بذكر الله تطمئن القلوب. انت عارف الاطمئنان ده غير السعاده. واحد اي واحد في الدنيا النهارده، انت النهارده بتشتغل ايه؟ عشان ابقى سعيد، معايا فلوس. طب بتتجوز ايه؟ عشان ابقى سعيد. طب نفسك تخلي فيه برضه عشان ابقى سعيد. يعني طب وعايز تتوظف، عايز تشتهر، عايز كل ده ليه؟ عشان السعاده بتاعتك. وسعاده كل انسان بتختلف من واحد للثاني. يبقى الهدف الاسمى لاي انسان في الدنيا ايه؟ السعاده. حتى اللي خارج الجنه مهضرين من اجل السعاده برضه، صح ولا لا؟ واللي بيعبد ربنا بيعبد ربنا عشان هو بيحب ربنا، بيطلب مرضاه ربنا وسعاده هذا العبد في رضا الله. دي اهم حاجه. يبقى انا بذكر الله مش تسعد القلوب. ليه؟ لان السعاده مؤقته، ممكن تسعد دلوقتي وبعد شويه ياتي ما يربط عليك حياتك. لكن انت اذا ذكرت الله عز وجل والزمت لسانك وقلبك بذكر الله سبحانه وتعالى في الوقت ده يطمئن قلبك والاطمئنان اسعد وافضل من السعاده. قال صلى الله عليه وسلم وصلى عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الورق اللي هو الفضه والذهب، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. ايه ده؟ في حاجه افضل من ده كله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. يا الله، اللهم اجعلنا من الذاكرين لك يا رب العالمين. ده ذكر الله عز وجل، ده نعمه عظيمه جدا. ده احنا النهارده لما بنقول للشاب عايز تعالج مساله المرضى بالنساء، عالجها بايه؟ بذكر الله. امشي كده اذكر ربنا. طول ما انت ماشي بتذكر ربنا والله فعلا مش هتشوف حق. لو عادي في مجرد اي واحده حلوه مش حلوه، لابسه نفس تلبس اي حاجه هم ايه مش هتشوف حد. كل ده ليه؟ لان قلبك مشغول بالله ولسانك ايه ذاكر لله سبحانه وتعالى. يبقى ايه اسمع الحديث الثاني عند الترمذي والسند الضعيف قال خلاص احنا قلنا خدنا الذكر وخلاص اهو. يبقى من قرا كل عمر واحد 10 مرات ايه بنى الله له بيتا في الجنه. البيت ده مش عايزه من غير نخل. انا راجل بحب الخضره والطبيعه. طب بص للطبيعه والخضره دلك عليها حبيبك صلى الله عليه وسلم فقال كما عند الترمذي والسند الضعيف من قال سبحان الله وبحمده ورثت له بها نخله في الجنه. بالله عليك قولوا سبحان الله وبحمده. كل واحد كده خد نخلة شباب ايه؟ دي نخلتين ربنا يحفظه ويرضى فيه. اذا من قال سبحان الله وبحمده ورثت له بها ايه؟ نخلة في الجنة. اسمع بقى الحديث ده وان كان بعض اهل العلم ضعفوه لكن الشيخ الالباني رحمه الله حسنه في فعل الجامع كما عند احمد والترمذي والاسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق سوق البيع والشراء فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير إلا كتب الله له ألف ألف حسنة. من سيربح مليون أهو اللي عايز المليون أهو حديث واحد بس. يعني الموضوع كله كان ممكن يخلص بالحديث ده ويقفل المحاضرة بس عشان نقعد معاكم بقى الله يبارك فيكم أوقع عمال بيعيد عنه تبقى ضليت واخد بالك؟ فسبحان الله إذا إيه؟ كتب الله له إيه؟ خد بالك ألف ألف حسنة ده مش كده وبس؟ يا الله والله لو تعلم قدر الكلام ده كله تقعد تطلع الحديث لحد بكرة. بكرة بكرة إيه؟ أفضل والله لحد يوم القيامة. خد بالك؟ يبقى إيه؟ كتب الله له إيه؟ ألف ألف حسنة أدي مليون ومحى عنه ألف ألف سيئة أدي مليون ثاني وبعدين ورفعه ألف ألف درجة لا دي ما تسويش بقى ملايين دي مش ملايين بقى حاجات ثانية. خد بالك؟ وبنى له بيتا في الجنة بدعاء السوق كما قال صلى الله عليه وسلم. والله يا شباب ده اوكازيون حتى لا تضايق والله العظيم احنا لو نعلم فصل الكلام ده كله لكنا كتبناه في ورقة وقلم ونقعد كده نفرق الكلام ونقعد نفصل. هو احنا النهارده جايين نسمع حديث بس كان بقول لك بس على اطراف خلوص خلوص في الحج في العمره في الذكر في القران في كذا في كذا. اقعد جمع الكلام ده كله وصدق يعني تعايش مع ملايين اللي توصلك لجنة الرحمن. عايزين نرتاح احنا مش عايزين نرتاح اللي يقول جنة بس احنا طلاب جنة يا اخوة يا اخوات طلاب جنة والله والله ما عايزين حاجة من دون حاجة الآن دنس حاجة الآن من دون والله احنا نضحك على بعض دين عليه لا ان شاء الله احنا حاجة فعلا حاجة من دون واللي عايز حاجة من الدنيا يتوب الى الله ان شاء الله من النهاردة وبعدين يعني حتى لو عايز حاجة من الدنيا يعني يعودها للآخرة برضه يعني عايز المال يا ربي عشان استعين بيه على بعض عايز الزوجة عشان أستعين على بعض عايز الولد عشان أستعمله في الدعوة إليه عايز المنصب عشان أعين المسلمين على طاعته يعني إيه؟ إذا كل حاجة عايزين الدنيا الدنيا مطبوعة للآخرة الدنيا مطبوعة للآخرة إحنا عايزين الجنة مش أي جنة لا حبيبي صلى الله عليه وسلم علمنا علوم مهمة كما في الحديث اللي إحنا إيه؟ قلنا شوية إن في الجنة إيه؟ 100 درجة وبعدين إذا سألت الله إيه؟ فسألوا الفردوس الأحمر مش أي جنة ده النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لك تدعو له بالجنة ما قالش أي مكان في الجنة لا أعلى درجة في الجنة. حديث صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ثم تلوا لي الوسيلة ثم تلوا الله لي الوسيلة يعني نطلب الوسيلة الوسيلة دي درجة معانا في الجنة اللي هي أعلى حاجة في الجنة فهي ثم تلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تتخذ إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو بل هو صلى الله عليه وسلم لكنه تواضع زي ما كان بيقول ايه انا سيد ولدي ادم يوم القيامه وايه وانا صح حبيب سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. واخد بالك ثم سالوا الله ايه الوسيله فانها منزله في الجنه لا تتبع الا لعبد من عباد الله وارجو ان يكون انا هو فمن سال الله لي الوسيله حلت له شفاعتي يوم القيامه. اللهم ارزقنا شفاعه النبي صلى الله عليه واله وسلم. فشوف سبحان الله كثير حسنات احنا مش طالبين الجنه مش هقول بس ايه يا رب بس اخش الجنه ورا الباب لا احنا شايفين كده عايزين علو هم يا رب ارزقنا الجنه وارزقنا صحبه النبي في الجنه. احنا عايزين الجنه من غير النبي ما تنفعش يا اخو ينفع ان انا اخش الجنه وما اشوفش حد صلى الله عليه وسلم لا لازم اخش مع الناس ده واحد محب للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الطبراني في الصغير والاوسط بن ابي الحسن جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم شوف المحب شوف الحب يا اخوه احنا يمكن ذكرنا الحديث ده في خطبه قلب الموصوم بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، الرجل كان محب للنبي عليه الصلاة، قال يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من نفسي ومن والدي ووالدي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك. شوف رجل الله صلى الله عليه وسلم كنت مع النبي عليه الصلاة في صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، يعني أمال إيه اللي حصل؟ صليت المغرب وروحت، النبي عليه الصلاة محسن. شوف الحب يا إخوان، أدي الحب، هو ده الحب الغالي. سبحان الله، فقال فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك. لكن في عنده مشكلة، طب في الدنيا لما توحشني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بدي أشوف، لكن في الآخرة أعمل إيه؟ فإذا ما ذكرت موتي وموتك علمت يقينا يا رسول الله أنك إذا مت رفعت مع النبيين الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة حتى لو دخلت أخشى ألا أراك، أخشى ألا أراك، يعني أنا خايف يا رسول الله لو دخلت الجنة ما أشوفش، لازم أشوف في الجنة صلى الله عليه وسلم. فسكت النبي فنزل قول الرب العليم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليم. السؤال العاشر يا إخوة، أين أنت من صلة الأرحام وبر الوالدين؟ محتاجين النهارده في زمن الغربة اللي احنا عايشين ده، محتاجين في زمن القسوة اللي احنا عايشين فيها ده، زمن الماديات والشهوات، بحيث الجمل ده احنا نصل الارحام التي قطعت كثير جدا من المسلمين، بل ومن الملتزمين قطعوا ارحامهم، بل ومنا من عق والديه ولا حول ولا قوه الا بالله. قال صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين، من احب ان يقطف له في رزقه، اللي عايز المليون اهو، من احب ان ايه؟ ان يقطف له في رزقه وينسأ له في اثره، يعني يمد له في عمره، فليصل رحمه. وفي رواية البيهقي بسند صحيح، فليبر والدي وليصل رحمه. وعند أحمد والترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة. أدي أجمل بقى حاجة تضمن بها باب من أبواب الجنة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نكمل محاضرة من سيربح المليون. تعالوا نشوف النهاردة إزاي الإنسان يربح جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بإسناد صحيح الوالد أوسط أبواب الجنة. تعرف أوسط أبواب الجنة، أنت عارف النهاردة الإنسان لما بيعمل أي عمل ما بيضمنش هل هو مقبول ولا مش مقبول، هو بس إيه بيحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لكن العمل الوحيد أو من ضمن الأعمال التي تضمن بها أو تعلم من خلالها إذا كنت مقبولا أو غير مقبول اللي هو يخبر الوالدين. ازاي تعرف؟ تعرف من خلال رضا الام والاب عنك، يعني لو ماتت امك وهي راضيه عنك يبقى اذا الحمد لله فقد قبل برك لامك، واذا مات ابوك وهو راض عنك فقد علمت انه ايه قد قبل ايه برك لوالدك. خدت بالك؟ يبقى عايز تضمن باب من ابواب الجنه فالوالد اوسط ابواب الجنه. اذا حبيت تضمن باب من ابواب الجنه يبقى عليك بان تبر والديك لتفوز بهذا الباب. قال ابن عباس ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير اختيار. قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه فلن يقبل. قال صلى الله عليه وسلم كما علم الطبراني في الكبير بإسناد الحسن مصداقا لهذا الكلام ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا لا فريضة ولا نافلة، من بينهم العاق الوالدين. فيا إخوة ربنا بارك فيكم، من سيربح مليون ترجع النهاردة بعد الدرس ده مباشرة، يعني مزعل أمك أو مزعل والدك أو مزعل أي حد من قرايبك، ارجع النهاردة صل الرحم بالتليفون حتى قول له يا أخي سامحني أنا يعني إن كنت أسأتلك فسامحني، وقالوا حتى هو كان إنسان مش كويس حتى وقفل السكة في وشك فانتقطع هذا الخصام وكن واعمل عن هذا العمل ليكون في ميزان حسناتك إن شاء الله عز وجل. والحقيقة في أختي لسه بعت ورقة حالا بمناسبة الكلام ده بتقول الأخت ألف والأخت سين، ما احنا نتكلم ده بالموضوع من هنا ومرة، الأخت ألف وسين يعني زعلانين من بعض وكده وما بيكلموش بعض وهم موجودين الآن في الدرس. بقول الأخت ألف إن شاء الله ما تزعليش سين، وبنقول له اختي سين ما تزعليش اختي ألف لحسن لو ما بطلت يعني لو ما اقترحتوش انا ابعت لكم الاخت حص تخلص المدرسه. فان شاء الله يعني مش عايزين اخت تخاصم الثانيه، تخاصم الثانيه ازاي؟ ده انت قاعده في بيت ربنا اخت تخاطب اختك اختك حبيبتك اللي ان شاء الله ممكن تكون معاك في الجنه. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وخيرهم الذي يبدأه بالسلام. قومي سلم على اختك دلوقتي بس ما تعملش فكره عن فوق يعني قومي سلم على اختك. ولما واحد تخاطب مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه فقال لعلي بن ابي طالب يا علي ائتني فصالحنا. فتعجب علي فقال لماذا؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهم الذي يبدأه بالسلام وانت خير مني يا علي فاتني فصالحني. يعني اذا احنا النهارده محتاجين كلنا الصالح. ولو اخ برضه مخاطب اخاه فالنهارده ان شاء الله ربنا يبارك فيكم عايزين النهارده مجلس حسنات وعايزين مجلس مغفره ومجلس فيه اقبال على الجنه وعايزين كل اخ يسامح اخاه. ايه اللي خلينا نحمل من بعض بقى؟ نخلي الاعداء اللي بيعملوا فينا واحنا كمان بعد كل اللي بيعملوا فينا الاعداء احنا كمان نعادي بعض. ده انت غريب واخوك غريب والزمن غربه فعلى الاقل ارحم غربه اخيك واخوك يرحم غربتك والاخت ترحم غربه اختها والاخت الثانيه يعني عايزين كلنا نتراحم رحماء بينهم بوصف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن امرنا ان نتاسى بالنبي واصحابه بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. السؤال ال11 اين انت من عياده المرضى؟ كتير مننا يعني لو واحد من حبايبي مرض ولا حاجه يقول لك يعني مش مشكله خلاص بقى يعني لما ربنا يشفي خلاص لا مش بنفتكر الدعاء بس احنا ندعي له برضه بس روح دوره. سبحان الله تجد اكثر الام المريض بتمر اللي بيمر فيها انت بالليل مش بالنهار. ليه؟ طول ما الناس حواليه وشايفينه وداخلين عليه ويسلموا عليه ولا باس طبعا ان شاء الله وربنا يبارك فيك ويشفيك ويعظم لك الاجر ويبذل لك المثوبه وعم الكلام الحلو ده بيسمعه طول ما هو حاسس انه رايق. اول ما ينفرد بنفسه والناس كلها تتخلى عنه وكل واحد يروح يبتدي يحس بالام المرض. زياره المريض قال عنها صلى الله عليه وسلم كان عند الترمذي بإسناد حسن من عاد مريضا يعني زار مريضا او زار اخا له في الله ناداه مناد من قبل الله ان صرت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنه منزلا. وعند الترمذي بسند صحيح. شو بقى الحديث ده بس بعد ما تصلي بس صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك. يا الله 70,000 ملك يصلون عليك أيها الموحد لو أنك زرت أخاك لو أنك زرت أخاك فإن عاده عشية لو زاروا بالليل يصلي عليه 70,000 ملك حتى يصبح في كمالة الحديث وكان له خليف في الجنة أي في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. سؤال ال 13 فاضل 3 أسئلة ونصل إلى المليار إن شاء الله. سؤال ال 13 أين أنت من اتباع الجنائز؟ يا إخوة لو حد مات مننا أو من أقاربنا أو من جيراننا أو من أهل أرحامنا فما لا نتكاسل عن هذا الفضل. تروح تصلي عليه صلاة الجنازة وتروح توصل لحد ما حد دفن هذا الرجل لأنك أنت لو صليت عليه فلك خيرات من الحسنات. القيراط مثل جبل احد ولو حضرت الدفن فلك قيراط اخر يبقى قيراطان من الحسنات كل قيراط مثل جبل احد من الحسنات. والحديث عند البخاري كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال ال 13 النهارده بنوجهه لكل اخت مسلمه معانا النهارده اين انت من الحجاب؟ اللي لسه ما لبستش حجاب بنقول لها والله بنحب لك الخير ونفسنا ان انت لا يمسك اي شيء من عذاب الله. يصعب علينا جدا والله اخت والله والله والله يصعب علينا ان انت حتى تصابي يعني بلفح النار مش بالنار نفسها يعني حتى الهبل بتاع النار لا نتمنى ان هو يصيبه. فاحنا عايزينك ان شاء الله تخش الجنه بغير حساب ولا عذاب. نفسنا ان انت تغطي نفسك وتلبسي الحجاب وتتوبي الى الله لتكوني في صحبه ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من اهل النار لم ارهما وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كاسمه البخت المائله لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها لا يوجد من مسيره كذا وكذا. منطوق الحديث او مفهوم الحديث مفهوم الحديث نخرج منه بان اللي لبس الحجاب ان شاء الله نرجو لها الجنه نرجو لها الجنه ولا نزكي احدا على الله سبحانه وتعالى. فمن عقيده اهل السنه والجماعه الا نحكم لمعين بانه من اهل الجنه ولا نحكم على معين بانه من اهل النار لكن نرجو الخير لكل من اطاع الله سبحانه وتعالى. فنفسنا ان شاء الله ان الاخت ربنا يكرمها بالحجاب النهارده وبنقول ان شاء الله يوم الخميس القادم ان شاء الله احنا هنبدا رحلة الدار الأخيرة إن شاء الله خميس البعض الجاي. لكن خميس الجاي إن شاء الله في درس مفاجئ جدا إن شاء الله خصوصا للأخوات ربنا يبارككم جميعا. سؤال الرابع عشر: أين أنت من طلب العلم؟ أين أنت وأين أنت؟ أين نحن جميعا من طلب العلم؟ طلب العلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح: طلب العلم فريضة على كل مسلم، زاد بعضهم ومسلما، والزيادة دي ضعيفة ليست صحيحة، لكن مفهوم الحديث يفهم منه ذلك. طلب العلم إيه؟ فريضة على كل مسلم يدخل تحت إيه؟ ومسلما، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني إيه؟ مناسككم، ده للرجال ولا للنساء؟ رجال ونساء. صلوا كما رأيتموني أصلي، ده للرجال ولا للنساء؟ للرجال وللنساء، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. قال: كما عند مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. طول ما انت ماشي في طلب العلم، طول ما الطريق عمال ايه بيتفتح ليك ايه الى جنة الرحمن، وصلت بفضل الله عز وجل الى مرتبة عالية في العلم، تكون في مرتبة عالية في الجنة اذا تعلمت العلم وعملت بهذا العلم وابتغيت وجه الله عز وجل ابتداء بهذا العلم. انظر مع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللي ربنا عايز خير يفقهه في الدين. السؤال الاخير بقى عشان نوصل للمليار: اين انت من الدعوة الى الله؟ محتاجين بقى اخوة واخوات ان احنا نشيل هم الدعوة، عايزك تنشغل. زي ما قلت لك قبل كده، احنا النهاردة ربنا يحفظنا حفظكم، هنجمع طبعا الاوراق بتاعت الاخوة والاوراق الاخوات، ونوفق ربنا يجعلنا سبب بالتوفيق بين كل اخ واخت صالحة، يعني ليكون زوجا لها. بنقول لكل اخ واخت نصيحة: قبل ما ربنا يكرمكم بنعمة الزواج، حاولوا يكون لكم هدف. حاولوا ايه؟ يكون لكم هدف. هدفك الاساسي ايه؟ انا عايز انا وانتي نخلي بيتنا ده يعني مكان يخرج منه نور الطاعة ونور العلم ونور الدعوة الى الله. بيتنا ده مكان للدعوة الى الله عز وجل، هو ده المكان. ايه؟ شوف، كان بيت امنا عايش تم ايه؟ مهبط الوحي. بيتك انت هتسمى ايه؟ بيتك عايزين برضو بيتك بريئة، خبالك بيتك ايه؟ يبقى برضو ايه؟ يبقى بيتك هذا يبقى المكان لتدريس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اذا محتاجين ان احنا فعلا ننشغل بالدعوة الى الله عشان نعقد الكون كله لله. محتاجين ان انت يعني يكون واحد من زاحة ثلاثة. يعني النهاردة ناس كتير تتكلم عن التأمين، تأمين على الحلال وتأمين على كذا وتأمين على كذا. احنا عايزين نوع واحد من التأمين اللي هو ايه؟ التأمين على العبادة. ازاي نأمن على العبادة؟ اقول لك ان انت مثلا لو افترضنا ان صلاتك 10 من 10، بلاش 10 من 10، 5 من 10. طب عايز تأمن على العبادة تعمل ايه؟ تستهل في الدعوة على في الدعوة الى الله عز وجل على واحد من المسلمين يكون غافل عن طاعة الله، وتخليه ايه يعني ينضم الى قافلة اهل الايمان. لو انضم الى قافلة اهل الايمان وصلى، ايه اللي يحصل؟ صلاته بتتحسب له وتتحسب لك. فلو صلاته هو كمان 5 من 10 وصلاتك 5 من 10، يبقى صلاته بقت كام؟ 10 من 10. نفس الحكاية في الصيام والحج والزكاة وكذا وكذا، كل اللي هو يعمله في ميزان حسناتك هو: ومن يدعوهم من سنة سنة في الإسلام حسنة كان له أجرها وأجر إيه؟ من عمل بها إيه؟ إلى يوم القيامة. محتاجين. ولذلك جاء في الصحيحين: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك إيه؟ من حمر النعم، كما قال صلى الله عليه وسلم. خذ آخر حديث تهدية من حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. يا الله، ايه الجمال ده؟ يعني ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى النمله في جحرها وحتى الحوت في البحر، وان من شيء الا يسبح بحمده. ده الكائن الحي بيشعر بطاعتك لله. احنا قلنا في الدرس اللي فات قصه السفينه، مولى النبي صلى الله عليه وسلم لما الاسد شافه ودله على طريق الناس. كل شيء في الدنيا سخره الله لك، فإن ابتعدت عن طاعة الله يسخره الله عليك. وسخر لكم ما في الأرض إيه؟ جميعا. فإن كنت في طاعة الله التسخير غيبان، أما إن كنت في معصية الله يبقى أنت وجهة حياتك خلفت وجهة الكون، يبقى أنت إيه؟ الكون في ناحية وأنت في ناحية، ينقلب الكون كله عليك. وإزاي؟ سبحان الله، من ضمن اللطائف الجميلة الطواف حوالين الكعبة عكس عقارب الساعة، كأن عقارب الساعة مشى في طريق الدنيا في مكان، والطواف لأنه عبادة لله عز وجل ماشي في عكس اتجاه الدنيا، وكأن الله عز وجل يقول لك طف عكس دوران الدنيا ودر مع أهل الإيمان والإسلام حيث داروا أو حيثما داروا، فسمى النجاح والربح في الدنيا والآخرة إن شاء الله جل وعلا. وعلى الرغم من 15 سؤال اللي فعلا لو بحثت فيهم وكتبت أحاديثهم فعلا هتلاقي نفسك مش وصلت للمليون ولا المليار. ده حبيب الصلاة يقول لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. طب بالله عليك انظر كم أنفق الله عز وجل منذ أن خلق السماوات والأرض. تخيل شوف يعني لو جيت في حي ذا المعازف منطقة ذا المعازف بنعلك لو حسبت الإنفاق أو الفلوس اللي دفعت في كم القصور والزلل والمؤامرات التي في هذه المنطقة فقط يعني في المنطقة بس بالله عليك ما يعديش ألف ألف ألف مليار لعاته لعاته طبعا لأن منطقة عالية جدا والشقة فيها مش عارف بنص مليون وكان ده كله. فتخيل بقى شوف كل التكاليف دي في منطقة واحدة. فشوف حبيب صلى الله عليه وسلم بيقول لك لموضع صوت أحدكم في رواية لموضع قدم أحدكم في الجنة خير من إيه؟ مش من معالي واسي وزمالكم ولا من الدنيا وما فيها. يبقى النهاردة لو أنت اتبعت الكلام اللي احنا قلنا ده يبقى مش هتفوز بمليار وبس ولا مليون وبس، لا ده انت هتفوز بحاجة عظيمة جدا، جنة الرحمن، دار الخلد، دار النعيم، دار يعني التي ليس فيها لا بؤس ولا حزن ولا مرض ولا جوع ولا عطش ولا نصب ولا تعب ولا حقد ولا حسد ولا غل ولا غيرة ولا نفاق ولا رياء ولا أي شيء من أطقام اللي احنا عايشين فيها في هذه الأيام. كل ده هنعيش في جنة الرحمن. لكن برضو بعض من اللي أنا قلت ده كله ورغم لو أنت نجحت في 15 سؤال دولة برضو والله مش هتخش الجنة بعملك، مش هتخش إلا برحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال حبيبك صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لن ينجي أحدا منكم عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله بفضل رحمته. في رواية أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. وهنا يأتي الحسن أو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. إحنا قلنا الوسائل المساعدة بتاعتنا كم مثيرة؟ ثلاثة. توحيد الله عز وجل بأصل الأصول، لا يقبل منك أي عمل ولا تقبل منك لا فرض ولا نفلة ولا أي شيء تعمله لله سبحانه وتعالى إلا إذا كنت موحدا. فالمشرك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عمله. خلاص المشرك عمله إيه؟ محظور، لا ينفع ولا الدنيا ولا الآخرة. إنما التوحيد هو إيه؟ هو الشيء الوحيد الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الجنة والنار سبحانه وتعالى. إذن لا يموتن أحدكم إلا ويحسن ظن بالله. يبقى أول حاجة التوحيد، ثاني حاجة طول ما أنت بتعمل العمل تخلص النية لله، عند الموت اوعى تموت إلا وأنت تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، كما صحيح مسلم لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. ويكفي يا من تبحث عن المليون أن الإنسان لو ملك الكون كله ولم يؤمن بالله جل وعلا فسوف ينسى كل نعيم مع أول غمسة في النار. ولو أنك حرمت من مش من مليون، ولو أنك حرمت من حتى الجنيه الواحد ولكنك كنت عابدا لله شاكرا لله فسوف تنسى كل شقاء مع أول غمسة في جنة الرحمن، كما صح الحديث الذي رواه مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. واحد عمره ما تقرب إلى الله عز وجل، كان الأموال بتجيله وكان وده أكثر من قارون، إحنا قلنا كان فيه هناك أغنى من قارون، أهو ده أنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة واحدة في النار ثم يسأله الواحد القهار فيقول عبدي هل رأيت نعيما قط؟ يعني بتدور عن مليون، يعني بتدور عن مليار أهو، هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب. الله إذا بيكذب على ربنا قدام ربنا، لا ما بيكذبش، هو ما يقصدش، هو فعلا نسي كل نعيم مع الغمسة دي بالفعل، نسي بجد مش بيكذب، لا ده هو نسي، لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. وفي المقابل ويؤتى بأبأس أهل الدنيا، اصبر أيها الأخ الفقير وأيتها الأخت الفقيرة فسوف يجبر الله كساكم جميعا في جنته. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، واحد أو واحدة عاش وعيني عيشة فقر جدا، مش لاقين ياكلوا، مش لاقين يشربوا، مش لاقين يلبسوا، تعبانين في حياتهم، المرض والجوع والابتلاء يعني اشياء عجيبه، ولكن قلوبهم مليانه صبر وشكر وحب لله ورضا عن قضاء الله عز وجل، فيغمس غمسه واحده في جنه الرحمن، ثم يساله الواحد البيان جل وعلا: عبدي هل رايت بؤسا قط؟ هل مرت بك شده قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. ويكفيكم جميعا أن نختم هذا الدرس بتلميحة يسيرة جدا عن أدنى أهل الجنة وعن آخر من يدخل الجنة، عشان الكلام يتناسب مع الكلام عن من سيربح المليون. الحديث رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى بن عمران ربه عز وجل فقال: يا رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة؟ فقال جل وعلا: هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة. فيذهب إلى الجنة فيخيل إليه أنها ملأة، ادخل الجنة إيه؟ بلت خلاص. فيقول: كيف أدخل الجنة يا رب، وقد دخل الناس منازلهم وأخذ فيهم؟ فيقول له جل وعلا: أترضى يا الله؟ شوف أدي رحمة ربك سبحانه وتعالى، بالله عليك ربك ليه ما تحبوش؟ شوف أدي يعني شوف الرحمة، أترضى؟ هو ربنا محتاج يرضى أي عبد؟ أي عبد في الدنيا ماذا يساوي؟ إيه يعني يروح أو يجي أو يدخل الجنة أو النار؟ ماذا يؤثر؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ يا من تبحث عن مليون، يا من تريد أن تربح مليون، أنت لو ربحت مليون مش هتبقى ملك برضه، لأن الملوك عندهم مليارات، صح ولا لا؟ لا، ده ربنا بيقول لأدنى أهل الجنة، أقل واحد في الجنة، خد بالك، أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فالرجل قاعد يضرب في دماغه كده، ده حاجة عظيمة جدا، ده الناس كانت بتقطع بعض عشان 100 جنيه. والنهار ده اخد ربع الكرة الارضية، ده حاجة عظيمة جدا. فيقول: رضيت يا رب. لكن ربنا ما يفرش بكده، شوف رحمة ربك. فيقول جل وعلا: لك ذلك، ربع الكرة الارضية بقى يعني ملك مالك ملوك الدنيا، لك ذلك ومثله. في المرة الخامسة قال: رضيت يا رب. ده كتير قوي، ده انا عشان اروح اطمن على الاملاك والاطلال ده انا محتاج عربية شبح كده. فسبحان الله، فقال: رضيت يا رب. فقال جل وعلا: لك ذلك. الخمسة دولة هم وعشرة أمثال، يبقى كان يا شباب 50 ملك ملك من ملوك الدنيا، ده أدنى أهل الجنة. يا من تبحث عن المليون، يا اللي بتدور على المليار، أدنى أهل الجنة سيكون له ملك 50 ملك من ملوك الدنيا، يعني أدنى الكرة الأرضية كم مرة؟ أكثر من 13 مرة. خير يعني الارض وزحل وأورانوس والمشتري والمريخ، وتعدي بقى تخش على الايه؟ على المجره. فتشوف كل ده ليك انت لوحدك، ولو كنت ادنى اهل الجنه، تخيل. وفوق ده كله بقى: ولك ما اشتهت نفسك، يعني 50 ملك مالك وكمان ليا لسه كمان ونسك شيء اكتر من كده. طب انا بقى راجل بقى يعني ايه؟ طمعان في رحمه الله عز وجل، فاقول له: يا رب انا بقى نفسي تشتهي قد اللي اديتهولي 1000 مره، لك ذلك. لان اللي بيعرف مين؟ هو الملك سبحانه وتعالى. ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، واللي اجمل من ده كله وانت فيها خالد. الغني، انت عارف الغني النهارده اكتر حاجتين بيتعبوه ايه؟ يقول لك: انا خايف افتقر. طب ولو ما افتقرتش خايف اموت، صح ولا لا؟ في الجنه لا هتفتقر ولا هتموت، لا هتفتقر ولا هتموت، هتعيش غني وتزداد غنى وتفضل عايش على طول، واخد بالك؟ تبقى في الجنه كده قاعد على قلبين على طول، مش هنخلص عن المساء. ربنا يبارك فيكم واجمعنا في الجنة يا رب. طيب، فقال موسى عليه السلام: رب هذا أدناهم، ده أقل واحد في الجنة، فما أعلاهم؟ مين أعلى بقى واحد؟ قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. يا الله، اللهم إنا نسألك من فضلك. طب وآخر واحد يخش الجنة يا شباب؟ آخر واحد. الحديث ايضا رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اني لاعلم اخر اهل الجنه، اخر اهل النار خروجا من النار، واخر اهل الجنه دخولا الجنه. هو رجل ياتي بعدما هو رجل يمشي على الصراط الذي هو احد من السيف، وأدق من الشعر كما في الحديث الضعيف. ماشي؟ فيمشي على الصراط، فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسعه النار مرة، يمشي شوية ويقع شوية والنار تسعه شوية. فإذا ما مر من على الصراط إذ يحصل يقول، يستدير إلى النار كده ويقول: تبارك الذي نجاني منك، والله لقد أعطاني الله عز وجل ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين. ده هو بيتخيل كده، هو بيتخيل إن ربنا اداله حاجة ما ادهاش لحد ثاني، لا من الأولين ولا من الآخرين، مع إنه من آخر من يدخل الجنة. خد بالك، فإذا ما خرج من النار فيغرس الله عز وجل له الشجرة. شوف بقى، تخيل لما يعني شجرة لا يغرسها ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما يغرسها مالك الملك وملك الملوك. فيغرس الله له شجرة فإذا رآها العبد. أنا عايزك تتخيل نفسك موقف ده مكان العبد ده، وإن كنت أتمنى ألا تكون آخر أهل الجنة دخولا، أتمنى أن تكون أول أهل الجنة دخولا الجنة. فتنظر كده شجرة الذي غرسها الله عز وجل، فأول ما ينظر الشجرة لا يستطيع أن يصبر فيصرخ: يا رب أطمني من تلك الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول جل وعلا: عبدي ألا إن أعطيتك ما تريد ألا تسألني شيئا غير ذلك؟ فيقول: وعزتك وجلالك لا أسأل شيئا غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: وربه يعظمه لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيقربه الله من الشجرة الأولى فيستظل بظلها ويشرب مائها. بعد شوية صغيرة كده ربك عز وجل يجلس له شجرة ثانية هي أبهى وأجمل وأحلى من الشجرة الأولى. فالعبد يصرخ: يا رب ماذا ترجع؟ أضمني من تلك الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب مائها. فيقول جل وعلا: عبدي ما أخبرك؟ إيه الغدر اللي أنت فيه ده؟ ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل شيئا غير ذلك؟ فيقول: وعزتك وجلالك لا أسأل شيئا غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وربه يعظمه لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فإذا ما اقترب من تلك الشجرة بفضل رحمة الله غرس الله له الشجرة الثالثة في موقع استراتيجي بقى، موقع بقى ما حصلش. فين بقى؟ على باب الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. على باب الجنة، يا سلام. فأول ما يرى الشجرة دي: يا رب نفس الحكاية. المهم ربك عز وجل إيه؟ برحمته سبحانه وتعالى يقربه من الشجرة دي. طبعا أول ما يقف تحت الشجرة دي يسمع إيه؟ صوت نعيم أهل الجنة. يا سلام، والله يا أخوانا إحنا مش هنشوف طعم الراحة إلا في الجنة. انسوا إن يكون في طعم راحة في الدنيا، والله نفسنا نخرج من بلاء الدنيا وعناء الدنيا. انتوا شايفين البلاء والفتن والنحن اللي إحنا عايشين فيها، والله ما هنرتاح إلا لما نخرج كلنا كده ورا الدنيا وربنا يكون راضي عنا، ونكون من أهل التوحيد والإيمان، ونخش الجنة ونقعد نتذكر بقى أيام ما كنا قاعدين مع بعض في الفتح وقاعدين في عز الحر ومدهئنكم بالقعده دي كلها. يعني ربنا يبارك فيكم. يعني سبحان الله، والله لا راحه لنا الا في الجنه. اول ما قرب يسمع صوت نعيم اهل الجنه فيصرخ بقى: يا رب ماذا تريد يا عبد؟ هيجي بقى اخر حاجه: يا رب ادخلني الجنه. فيقول جل وعلا: عبدي ما الذي يصريني منك؟ اي ما الذي يرضيك عني حتى ينقطع سؤاله؟ ايه اللي يرضيك؟ عايز ايه بالظبط؟ اترضى برضه، أترضى، شوف رحمة ربنا، أترضى أن أعطيك الدنيا، يعني عايز مليون، أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ يا سبحان الله، عايزين إيه يا أخو؟ ما عندناش يقين في كلامك، ما حدش بيرضى النبي صلى الله عليه وسلم، أهو النبي بيقول لك كده، أقل وآخر أقل واحد في الجنة، واخد بالك، ليه 50 ملك ملك ملوك الجنة، ملوك الدنيا، وآخر واحد هيخش الجنة هيبقى ليه الدنيا كلها ومثلها معها. أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيتعجب العبد يقول: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول جل وعلا: إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. يا إخوة، إحنا برضو بنذكر بعنوان المحاضرة: من سيربح المليون؟ يعني انشغل قلبك بمليون، وانشغل قلبك بمستقبلك، مستقبل ولادك، وعايز تأمن ولادك وتأمن أحفادك وتأمن مستقبلك أنت نفسك، ياللي عايز تكمز وعايز تبني وتعمر وتشيد، تذكر كل الأحاديث اللي قلناها دي، وتذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأدنى أهل الجنة ولآخر من يدخل الجنة، عشان ربنا يكرمنا ويكرمك ويجمعنا في الجنة لتربح ما هو أغلى من المليون. إذا من سيربح المليون؟ لن يربح إلا الموحد الذي يربح رضا الله وجنة الرحمن سبحانه وتعالى. إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك بإسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلي على نبينا محمد في الأولين، وأن تصلي عليه في الآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وتولى أمرنا واحسن خلاصنا، وفك أسرنا، يمن حسابنا، يسر كتابنا، يسر مرورنا على الصراط، يسر مرورنا على الصراط، اسكنها من حوض النبي شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا جميعا من التوابين، اللهم تب علينا يا تواب، اغفر لنا يا غفور، ارحمنا يا رحيم، ارحمنا يا رحيم، ارحمنا يا رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتولى أمرنا. اللهم إنا نسألك باسمك الغفور أن تغفر لنا، نسألك باسمك الرحيم أن ترحمنا. لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لم تغور. اغفر ذنوبنا جميعا، اغفر ذنوبنا جميعا، اجمعنا جميعا في جنتك. لا تحرمنا من رحمتك، لا تحرمنا من مغفرتك. تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، اخرج الذنوب والمعاصي من قلوبنا، عمل قلوبنا بحبك يا ربنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا صحبة النبي في الجنة، ارزقنا صحبة النبي في الجنة. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، انصر إخواننا في فلسطين، انصر إخواننا في الشيشان، انصر إخواننا في أفغانستان، انصر إخواننا في كل مكان. اللهم إنهم جمعاء فأطعمهم، حفاة تحملهم، عراة تكسهم، عراة تكسهم، حفاة تحملهم، جمعاء فأطعمهم. تقبل شهداءهم، داو مرضاهم، داو مرضاهم، داو مرضاهم، سدد رميهم، جمع شملهم، وحد صفوفهم، وحد كلمتهم. تقبل شهداءهم، اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم. اللهم ثبت الارض من تحت اقدامهم، اجعل حجارتهم نارا على اليهود، اجعل حجارتهم نارا على اليهود، اجعل حجارتهم نارا على اليهود. خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر، ان فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود. طلق عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. اللهم صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض، جمد الدماء في عروق اليهود، اخرجهم في الطرقات كالمجانين، اخرجهم في الطرقات كالمجانين. يتم اطفالهم كما يتموا اطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر، ان فيهم عجائب قدرتك، أرن فيهم عجائب قدرتك، أرن فيهم عجائب قدرتك، أرن فيهم عجائب قدرتك. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاؤك، وأن الجبروت جبروتك، وأن اليهود لا يعجزونك، تأخذهم أخذ عزيز مقتدر. انصر إخواننا المظلومين، انصر إخواننا المظلومين. رحماك رحماك بالموحدين، رحماك رحماك بأبناء الموحدين، رحماك رحماك بدماء المسلمين، رحماك رحماك بأعراض المسلمات، رحماك رحماك بأعراض المسلمات، رحماك رحماك بأعراض المسلمات، رحماك رحماك بالأعراض التي انتهكت. تب علينا لنتوب، ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا جميعا إذا من قطع منا الصوم، ارحمنا جميعا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا ربنا. اجعل هذا المجلس، اجعل هذا المجلس شفاعة، اجعل هذا المجلس في ميزاننا يوم القيامة يا ربنا. يا ربنا نجح طلاب المسلمين، نجح طلاب المسلمين، نجح طلاب المسلمين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين. يا ربنا وقفنا على ذلك فلا تردنا، وقفنا على ذلك فلا تردنا، وقفنا على ذلك فلا تردنا. يا ربنا هؤلاء الشباب جاءوا تائبين يا ربنا، فلا تردهم من على ذلك. وهؤلاء الأخوات جئنا تائبات فلا تردهن من على بابك. والله يا ربنا لئن رددتنا فلن نفرح بابك. عبيدك سوانا كثير كثير، عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك، ليس لنا رب سواك. إن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ إن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ ارحم يا رحيم، ارحم يا رحيم، اغفر يا غفور، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. اجمعنا جميعا في جنتك، اجمعنا جميعا في جنتك، ارزقنا شربة هنيئة مليئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا، وارزقنا جميعا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نشهدك يا ربنا أننا نحبك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله خطبة الجمعة غدا في مدينة الشروق في مسجد عبد الوهاب، ويوم السبت الدرس في مسجد الهداية بالحمية الجديدة في دنيا أسبوع الدعوة إن شاء الله، ويوم الأحد في مسجد الخبيلة إن شاء الله درس السيرة، ويوم الثلاثاء في مسجد الفاروق في متاكن الشيراتون اللي هو في الشارع الموازي لمسجد الصديق. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في الطاعة السبت في الحمية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.